قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عدناكم أنا وتعالوا بنا عدناكم أنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يسعد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه وعديل شوكو دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام اهلا بكم مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. النجم العالمي الفنان عمر الشريف ضفنا في حلقة النهاردة. أهلا بك. أهلا بك. تكون أو لا تكون محرر ثقافي في إحدى المجلات؟ لا الحقيقة أنا كان عندي غية للكتابة وأنا صغير، إنما وجدت إن الكتابة دي عايزة شغل كتير قوي، وكنت دايما كسلان شوية، فاخترت التمثيل عشان التمثيل الواحد بيشتغل حوالي 3-4 شهور وبعدين بيرتاح شهرين ثلاثة، فما عمري ما فكرت ان انا اكتب. تكون او لا تكون وزيرا للاقتصاد؟ الاقتصاد علم، يعني عايز كفاءة معينة. لا اعتقد ان انا ممكن اتعلم الاقتصاد في وقت قصير. تكون او لا تكون مديرا لاحدى القنوات التلفزيونية؟ ايوه اكون بكل ممنونية. ليه؟ لان التلفزيون مهم قوي في بلدنا، والتلفزيون ممكن يعلم الناس حاجات كتير قوي وفي نفس الوقت يسلي الناس. طبعا انا ضد اي برامج تعلمي فيها الناس من غير ما تسليهم. طب لو سألت حضرتك عن أول برنامج تضعه على الخريطة بمجرد توليك مسؤولية مدير لإحدى قنوات التلفزيون، وأيضا أول برنامج ترفعه من على الخريطة؟ هعمل أول برنامج. الناس بتحب عندنا المسلسلات وبتحب الأفلام، فهعمل مسلسلات وأفلام لأن دي أكتر حاجة بيحبوها. عشان توصلي لقلب الناس ولتفكير الناس لازم تديهم اللي بيبسطهم مش اللي ما بيبسطهمش. يعني لازم اول حاجة انا اشوف هم بيحبوا ايه. بيحبوا قصة حب، اعمل قصة حب، بس من خلال قصة الحب دي لازم يكون في فكرة، لازم يكون في هدف. لما الحكاية دي تتكرر كل يوم باستمرار من غير ما تحسي، العقل الباطن بيبتدي يتملي بالرسالة اللي انت جايباها دي من غير ما تحسي، فده ممكن. فهعمل حاجات تعجب الجمهور. وماذا ينقص المسلسل على القناة التي تتولى ادارتها وتود ان تجعله موجود؟ لا الحقيقة انا هقولك، الحقيقة انا ما بشوفش تلفزيون كتير لان في الخارج غالبا بشوف حاجات قليلة، انما في تلفزيون مسلسلات حلوة، انما ملهاش موضوع بيعالج المشاكل اللي موجودة قدامنا النهاردة. النجم العالمي الفنان عمر الشريف، برنامج ناجح في رأيك يساوي؟ زي ما قلت يعني يساوي كل ما يمكن من الترفيه والتسلية، وفي داخله لازم يكون في رسالة اجتماعية او ثقافية للجمهور. الفنان عمر الشريف، اشياء شاهدتها في تلفزيونات الخارج وتود رؤيتها في التلفزيون المصري؟ التلفزيونات الخارج مش كويسة قوي، مش مسألة الخارج مش احسن من عندنا، انما انا عايز اكتر ان احنا كل برنامج لازم يكون له معنى وله هدف. بيتعمل ليه؟ لازم تقول فيه حاجة بس. النجم العالمي الفنان عمر الشريف، في رأي حضرتك بما انك وافقت ان تكون مديرا لاحدى القنوات التلفزيونية طوال هذه الحلقة، هل يفسد الاعلان متعة المشاهد؟ لا، انا اعتقد بالعكس ان الاعلان ده مهم. اوقات انا بشوف افكار في الاعلان في التلفزيون بفكر فيها اروح اشتريها، وبعدين بيعملوا دلوقتي اعلانات مسلية جدا، يعني في ناس بتفضل الاعلانات عن البرامج. النجم العالمي الفنان عمر الشريف، باعتبارك وافقت على ان تكون مديرا لاحدى القنوات التلفزيونية لمدة 5 دقائق، هل تلجأ الى استخدام كبار النجوم في اعلاناتك في التلفزيون؟ لا، الاعلانات التجارية لا. ليه؟ انا مش عايز النجوم، لازم يفضلوا نجوم وما يبقوش كل يوم وكل ساعة في كل حتة باينين الجمهور. يعني انا حتى بقول عشان ننقذ السينما مش لازم كمان النجوم السينما يشتغلوا كتير في التلفزيون، يعني انا ضد الحكاية دي كمان. النجم العالمي الفنان عمر الشريف، بنشكر حضرتك جدا، وبتعود مرة أخرى فنان كبير على الشاشة، ونترك إحدى قنوات التلفزيون التي تتولى رئاستها الآن. متشكر جدا. مستمعينا، ودلوقتي إيه رأيكم ناخدكم لرحلة سريعة ونذهب بكم إلى المطار الفني، وده طبعا اسم برنامج المطار الفني، يلا نستمع إليه حالا. القاهرة تقدم المطار الفني مع علي مراد. الفنان حسن مصطفى برجاء التوجه لاستعلامات المونولوج. المونولوج؟ لا، دي صعبة عليا. يعني المونولوج دي اديها لاصحابها، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، فانا ما اقدرش يعني المونولوج دي خليها بعيد عنه. سمعناك بتغرط في المشاغبين. يعني ده بيبقى حدث في وقته، يعني انما مش مستمر او ما بستمرقوش. يعني الفنان حسن مصطفى، لو حبيت تركب طيارة دويتو كوميدية تختار مين معاك؟ هو في الحقيقة انا هختار شيء بيضحكني دايما باستمرار، هختار قرد. ايه هي الرحلة الفنية اللي قمت بيها وكانت بالنسبة لك صاروخ في سماء النجومية؟ كانت رحلة جميلة، وكانت يعني اقدر اسميها في بداية حياتي، كانت اسمها مسرحية اصل وصورة. لو حمولة طيارتك الفنية زادت وانت في السماء، ترمي شنطة المسرح ولا السينما ولا التلفزيون؟ والله هعلق واحدة في دراع اليمين وواحدة في دراع الشمال وواحدة في رقبتي. ما بشوفش ليه طيارتك الفنية على رادار الإذاعة المصرية، مش برضو ليها جمهورها؟ الإذاعة المصرية دي صاحبة الفضل الأول على كل فنان على ما أعتقد، لأن إذاعة دي يعني أنا بعتبرها من أصعب الأعمال اللي تتقدم أو اللي بيقدمها الفنان، لأنه من خلال الميكروفون بس لابد أن يعبر عن الصورة أو عن الشخصية اللي هو بيقدمها ويوصلها للناس عن طريق الميكروفون غير مرئي بالعين، ولا بد أن يرى بالعين وبالأذن وبالوجدان وبالإحساس. فلذلك أنا بعتبر الإذاعة المصرية يعني إذاعة صاحبة فضل على الجميع، وأنا أول الناس اللي الإذاعة لها فضل عليها كبير قوي مع الرواد الأول، وأنا ما بخلش أبدا إن أنا أو بظن إن أنا أتواجد في إذاعة، فأنا بتواجد كل سنة في الإذاعة والحمد لله بمسلسل أو بسهرة أو بأي اشتراك فني أقدر أقدمه للإذاعة. الفنان حسن مصطفى، تطير في سماء الدراما، جمهورك يضحك وينبسط، تدخل كابينة الشر يخف دمك أكتر، إيه السبب يا كابتن؟ يا راجل امسك خشب وقول ده ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بفضله، ده فضل ونعمة من الله، ونرجو ان ربنا يفضل سابغها علينا. الفنان حسن مصطفى، مين الكابتن اللي ركبت معاه في بداية حياتك الفنية ووصلك لممر النجومية؟ يعني الله يرحمهم كانوا كثيرين اصحاب فضل من اللي رحلوا الأستاذ فطين عبد الوهاب، الأستاذ السيد بديل، الأستاذ حسن الإمام، وآخرين من الفنيين، الحاج وحيد فريد. يعني أنا مش بذكر بال يعني بحصر، ولكن ده يعني اللي بتعيهم ذاكرتي، دول أصحاب فضل عليا، ومن مات منهم توفاه الله، ومن بقي منهم أعطاه الله العمر المديد. شكرا حسن مصطفى، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب، والإذاعة بخير، وبلدنا بخير، والأمة العربية بخير، ومصر بخير، ومسؤوليها بخير. مستمعينا، أيضا قدمنا لكم على موجات البرنامج العام حبي الوحيد. يا ترى مين الضيف اللي اتكلم عن حبه الوحيد وقال ايه؟ ده اللي هنعرفه لما نسمع. وقدمنا لكم القاهرة تقدم حب الوحيد. موسيقى فاروق الشرنوبي. حب الوحيد برنامج من إعداد وتقديم عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، في حياة كل إنسان أكثر من حب، لكل طعمه ولونه، وكل يمثل مرحلة معينة من العمر، لكن هناك لون من الحب يستقر في القلب ويسود على ألوان الحب جميعا، نطلق عليه حب الوحيد. وفي كل حلقة ضيف جديد وحب وحيد. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اليوم هو فؤاد المهندس. فنان المحبوب والقدير أستاذ فؤاد المهندس، أهلا بحضرتك معنا ومع حب وحيد وجديد على المستمعين. أهلا وسهلا. أهلا. ده إيه حب الوحيد ده؟ إيه ده؟ يعني إيه انت عايزه توصلي لايه؟ عايزه افهم. هنشوف. احنا بس هنبدا ونقول لحضرتك، يا ترى بتتفق مع المقوله اللي بتقول ان الحب هو مصدر الخير الحقيقي على هذه الارض؟ اه طبعا، كل ما كان في حب كل ما كان في خير. كل ما تسقي الحب يطرح حب، تسقي اساوه وحاجات كده ما يجيبش حاجه. الإنسان من أول ما بيولد بيبتدي بالحب، بيحب أشخاص، وبعدين بيكبر شوية بيبتدي يحب أشياء، وبعدين أعمال، وبعدين أماكن. يعني بيبقى في مجموعة من الأشياء والأشخاص والأماكن محببة لقلبه. لو في رحلة صغيرة سألنا فناننا المحبوب عن أحب الأشخاص إلى قلبه، انت ما سلسلتيش ليه الحب، انواع الحب حضرتك يعني تقولها لي؟ لا يعني الواحد بيحب الاول ابوه وامه، وبعدين بيحب حاجات لعبه، وبعدين بيحب في المدرسه بيحب اساتذته، بيحب زملائه، وبعدين يكبر اكتر بيحب شغله، وبعدين يكبر اكبر بيحب بقى بيحب ست. مش لازم يبقى فيه كده، ولا ما بيحب ست ويتجوزها. ماشي. انا حبي بقى حبي الكبير وحبي الوحيد المسرح. المسرح. المسرح فوق اي حاجه تاني؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. المسرح هو حياتي، والمسرح هو الشهيق والزفير بتوعي، وهو الميه اللي بشربها، وهو الاكل اللي باكله، وهو حبي. يعني صوري ان انا مثلا زي ما الناس تعرف انا بنزل كاني هتجوز كل يوم، رايح المسرح لابس اللي على الحبل كله، وبروح المسرح وبنسعد لما بخش على المسرح وبقابل الناس وببدا امثل وببدا اشتغل، وهم يبقوا متتبعيني بعينيهم يمين وشمال، وانا ده هو قمة السعادة اللي في الدنيا بالنسبة لي هو ده. قبل ما نبتدي نتعامل مع المسرح كالمحبوبة يعني، هسأل حضرتك سؤال كده يعني في نوع من حب الاستطلاع. قولي. لو حضرتك الساعة 10:15 او الساعة 9:30 والمسرح هيبتدي الساعة 10 وعمر حفيد حضرتك جالك، هتبقى هتفضل تقعد مع عمر ولا هتفضل تروح المسرح؟ سألتي سؤال. يعني انا مش عارف اقولك ايه الحقيقة، مش عارف، لان عمر ده حياتي والمسرح حياتي، هاخد عمر في ايدي ده بالك تروح على المسرح واجري على المسرح، بس هو كده. طيب النهاردة واحنا بنتكلم عن حب حضرتك اللي هنقول عليه الحب الوحيد وهو المسرح، بنقول ان في العلاقة ما بين الحبيب والمحبوب بيبقى فيه تفاصيل دقيقة جدا ما بيعرفهاش غير الطرفين. واحنا النهاردة معانا طرف من الطرفين وهو حضرتك. فهنتجرأ ونسألك ادق تفاصيل علاقتك بالمسرح. علاقتي بالمسرح علاقة غير عادية. يعني هقول لك حاجة، يعني لو خيرت بين اني انا اسافر سفرية غير عادية يعني وفلوس متلتلة وحاجة يعني حاجة ما تحصلش لحد، واني اعمل مشهد جميل في المسرح، لفضلت المسرح عن اي حاجة تانية. دي علاقتي بالمسرح. وبعدين المسرح انا، انت عارفة اول ما بروح المسرح بعمل ايه؟ اول ما بروح المسرح بجيب كرسي، الصالة فاضية، واقعد في وسط المسرح واشرب فنجان القهوة وانا على الكرسي ده والمسرح فاضي. ليه؟ ما اعرفش، احب اشم ريحة الكراسي وهي فاضية، المسرح وهو فاضي. بعدين لما يتملي طبعا ببقى معاهم في الملو ده، اقوم من مكاني وانا قاعد على كرسي اصلي في المسرح وابدا اقرا قران واقرا بعض الصور، وتتقفل الستاره بقى، وبعدين ابدا رايح جاي ورا الستاره عمال اقرا، وبعدين انا اللي اضرب الجرسات بايدي او اضرب خشبه المسرح بايدي. انا سعاده تحس ان انا صدري مفتوح لكل حاجه في الدنيا حلوه. ده علاقتي بالمسرح علاقه ما اقدرش اوصفها لك الحقيقه. فناننا المحبوب استاذ فؤاد المهندس، حضرتك كنت بتحب فناننا الكوميدي اسماعيل ياسين؟ ناوي طبعا. له مونولوج بيقول فيه الحب بهدله، تعرفه؟ لا، وأضع الحب التاني. يعني مش حبك للمسرح؟ لا لا لا لا، حب المسرح ازاي؟ حب المسرح ده هو اللي بيسعدنا، وهو المسرح هو هو هو هو هو اساس اي ملين دخل في حياتي. انما الحب بهدله بتاعت اسماعيل ياسين دي ده الحب تاني يعني. طب والمثل اللي بيقول مراية الحب عامية، فهل فعلا مراية حبك للمسرح خليتك ما تشوفش بعض العيوب، لكن بعض الناس جم وقالوا لك لا انت بس من كتر حبك للمسرح مش قادر تشوف عيوبه، وقالوا لك على مجموعة من العيوب؟ يعني الواحد مثلا بيتعب شوية ولا بيحصل له نوع من التوتر شوية، لا دي مش عيوب، انما ده قمة الاستعداد وقمة الـ يعني الالتزام، التزام والاستعداد للشغل يعني في المسرح. طيب يا استاذ فؤاد، حضرتك معروف انك بتحب ست الكل ام كلثوم، ليها اغنية بتقول الحب كده، اكيد عارف كلامها. يعني انا ما بحفظش الكلام قوي، انما بنساعد بيها وبس، نساعد بالنغم وبيها لما تغني يعني. هو مضمون الأغنية إن الحب مش وصال دائم، لكن أحيانا بيحدث هجر وخصام وبعد. يا ترى حصل بينك وبين حبك الوحيد المسرح خصام وهجر وبعد؟ أهو ما انت شايفه، أهو بقالي سنة هجرني المسرح. لا حضرتك اللي هاجره. انا الحقيقه مش هاجره قوي، انما انا عمال بدور والله على حاجات عشان اشتغلها فيه، انما في بعد دلوقتي ما بيني وبين المسرح. صحيح في بعد، انما مش هيستمر البعد ده كتير، لازم الحق حبيبي ده قبل ما حد يخطفه مني. حضرتك ما فكرتش تكتب للمسرح؟ قلت الكلمة اللي قالها لي والدي الله يرحمه، قال لي أنا بتمنى يا فؤاد إنك أنت تكتب مسرحياتك. وهو أديني لايص، أهو مش لاقي حد يكتب لي، اللي كانوا بيكتبوا ماتوا. ما عملتش بالنصيحة دي؟ مش عارف، حسيت إن أنا ما عنديش القدرة على القعدة والكتابة. أنا أصلح معلش، إنما من الكتابة من الأول ما قدرتش، كان صعب. صعب بالنسبة لي. فناننا المحبوب أستاذ فؤاد المهندس، الحب مجموعة من المشاعر، عطاء وثقة وغيرة، غضب وثورة، حتى لأتفه الأسباب. لو في رحلة استطلاعية لمشاعر فناننا الكبير أستاذ فؤاد المهندس، سألناه عن لحظة، مش هنقول عطاء لأن عطاءك معروف، هنقول لحظة ثقة. طول عملي بالمسرح في لحظات ثقة ما بيني وما بينه. طب والغيرة؟ غير عليه قوي قوي، ده أنا الغيرة دي على المسرح بتموتني حقيقي. بتغير عليه من ايه؟ بغير عليه من الناس التانية. غير عليه، بغير حقيقي. طيب ولحظة غضب حتى لأتفه الأسباب؟ مرة بشتغل السكرتير الفني، الفصل الأول السكرتير الفني فيه تلاقي في آخر السكرتير الفني له نهايتين. نهاية إن أنا بكتب للعلم نور بس مش للدرجة دي، وبعدين بلتفت لقيت العمال بيشيلوا الكراسي وبيشيلوا الكنب وبيشيلوا معرفش إيه وبيشيلوا التخت. قالوا اوعى يا استاذ شويه، عشان قلت له اوعى، وبعدين التفتوا لقوا الستاره مفتوحه. وزماني كله انا عشت ليه، زماني كله حبيبي، قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقت وحس، حبيبي والكل قلبي بدقت وحس، يا دنيا حبي وحبي وحبي، ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس. معينا والآن استعدوا للاستماع لنجم من نجوم زمن الفن الجميل، الفنان سليمان نجيب. والحقيقة أن اللقاء معاه ما حصلش، لكن هو برضو حصل، يعني هو حصل ما حصلش، وده اسم البرنامج اللي هنستمع إليه حالا. هنا القاهرة. حصل ما حصلش. انا فهماكم، قولوا انتوا مين ولا اقول لكم ايه رايكم؟ قول انت. محمد فؤاد، منال العارف. معنا اليوم الفنان القدير الأستاذ سليمان بيك نجيب. سليمان بيه أهلا بحضرتك، وبصراحة احنا عشمنا فيك كبير قوي، ومتوقعين ان احنا نعمل معاك حلقة محصلتش. وحيات أبوك اللي هنهيط وهنبربش ونغني نغني نغني ونبربش تعليلي يا بطة وانا مالي. بس علمه لك على البيان، وده بتاع الإذاعة على الروح في داهية. هو يا رب ان شاء الله تكون حلقة حلوة وجديدة، وأسئلتنا كمان هنحاول تكون جديدة. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانة دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغة العربية؟ يعني والله كله على الله وربنا يساعدنا، وهو نحاول، وحتى نتعلم من فصاحة لسانك وتمكنك من اللغة العربية. لا انت باين عليك مسحوب بلسانك. بس حلم حضرتك عليه شوية سليمان بيه، يعني عشان يسألك كده الأسئلة اللي هي اللي اتفقنا عليها من شوية. حلمي عليها الحلم، فضل عني كلمه. يعني هو بصراحة عايز أسألك عن خبر قريته. خبر ده عن مين؟ مال يعني حيكون عننا يا سليمان بيه؟ بصراحة الخبر ده عن الفيلم الاستعراض الكبير اللي انت رافض تعمله، وبصراحة وإحنا مرضناش نقولك من أول البرنامج. مخرج الفيلم واقف برا وعايز يقابلك بعد التسجيل، موافق تقابله ولا هتقول له ايه؟ الله ينكد عليك يا وش المصايب يا هرب البين، الله ينكد عليك. ياه ده انت باين عليك متضايق منه قوي، وشكلك يعني مش عايز تقابله خالص. خلاص انت حر، انما ازاي صحتك؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مالك انت من صحتي يا راجل؟ اتكلم اتكلم قول. ابدا، يعني هو السؤال حرم يعني؟ ظهير. ده انت اللي ظريف يا سليمان بيه. بس احنا عايزين نسأل حضرتك عن الفرق بين السينما زمان والسينما دلوقتي، والحال زمان والحال دلوقتي. ويعني والدي بيقول لي ان زمان كل حاجة كانت حلوة، الاكل والاسعار والمواصلات وكله كان حلو، والواحد كل ما يسمع الكلام ده يقعد يتحسر بقى حتى على طريقة التربية اللي بنربي بيها ولادنا. زمان الستات كانوا بيلبسوا الحبرة والطعميطة والبر، دلوقتي يلبسوا البرنيطة والشورت والبيكيني. أيامك ما كانش فيه راديو، ما كانش فيه تليفون، ما كانش فيه قنبلة ذرية ولا قنبلة هيدروجونية. زمان كنت سعادتك تطلع الحجاز على جمل، النهاردة هتطلع على طيارة. الدنيا اتغيرت. على رأي حضرتك والله فعلا الدنيا اتغيرت. انما انت سليمان بيه بجد انت بتعمل كده في حياتك؟ الزمن غير الزمن، فلازم نتمشى معاه. يعني حضرتك ماشي مع التغيير؟ امال يعني لو خرف ولا ايه؟ لا لا لا العفو طبعا يا سليمان بيه. طب بمناسبه التغيير بقى، وبما انك يعني بتتمشى مع التغيير والحاجات دي، في بعض المطربين بيحبوا كده يطلعوا باشكال جديده، انت مع التغيير ده وتحب انه يكون موجود؟ نفسي اشوف واحد بس يكون عنده شويه ثقه بنفسه، شويه جراءه، شوية شعور بكفاءة شخصية، دي حاجة تجنن. بعد الشر عنك يا سليمان بيه. بصراحة انت كده يا سليمان بيه يعني يا بختهم بتشجعهم وفي نفس الوقت يعني عايزهم يبقوا واثقين من نفسهم. انا قلت لك رأيي ورايح الضمير. رحلت عنا ولسه بينا، وأعمالك بتتكلم بدالك. ألف تحية للفنان الراحل سليمان بيك نجيب. والآن مستمعينا الأعزاء حان اللقاء مع راديو فاكس، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس. الراديو فاكس جهاز جديد يقدم لك المعلومة منطوقة على موجات الراديو. راديو فاكس نحن نقدم لك جوائز مالية ومعارف علمية. تحرر الفاكس وترسله لك يوميا دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، أنت تعرف طبعا أن هناك ما يسمى بالسنة الكبيسة، وفي هذه السنة تكون أيام شهر فبراير 29 يوما. يا سوء بختي من يولد في 29 فبراير. لماذا؟

اعتقد المستمعين مندهشين معايا دلوقتي، يعني الاختيار غير متوقع، فيا ترى ايه القصة اللي وراء هذه الايات الكريمة؟ هذه القصة انني، ومعذرة عن كلمة انا وكنت، فان الناس يكرهون كلمة كنت، حتى يقولون اذا ارادوا ان يلفتوا انسانا الى ما فيه من العيوب يلفتونه بكلمة هو كنتي، لانه كثيرا ما يقول كنت. الناس عايزين الآنية، الشيء الحالي، يعني الشيء الحالي، وبلاش السرحان في الماضي الا لضرورة. يعني الماضي يسند الحاضر والحاضر تمهيد للمستقبل، ولكن مع ذلك أحيانا الإنسان لابد أن يلتفت إلى الماضي ليتخذ منه عبرة للمستقبل، خاصة إذا كان مرتبطا بآية عظيمة في كتاب الله مثل هذه الآية التي تلوتها. قصة ذلك أنني وقد ظفرت بالشهادة العالمية من الأزهر الشريف، وأنا أقصد أن أقول العالمية بكسر اللام، لأن كثيرا من الناس ينطقونها العالمية وهو غلط. ده تصحيح لخطأ شائع فعلا، هذا خير. ففي الوقت ذاته وأنا يومئذ وزير الأوقاف المركزي، قال لي قائل ذات يوم: إنك تتخذ من بعض الذين يزاملونك، أو أنت أبين منهم في المجتمع، تتخذ منهم قدوات حتى إنك تستشهد بكلماتهم أحيانا، وذاك شيء فيما يذكر كثير من أصدقائك ربما عابك. فلم يكن جوابي إلا أن قلت له: لست أنا خيرا من سيدنا سليمان وهو نبي الله، وليس هذا الذي تحدثني عنه شرا من الهدهد. من هنا كانت الرابطة بقى بالضبط. فلما جاء الهدهد وأنبأ سليمان بهذا النبأ، كان الهدهد أستاذا لسليمان أستاذية علم. تماما، خاصة في بقية الآيات تعليق للهدهد أيضا في القرآن الكريم، تعليق جميل جدا للهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا درس عظيم في تواضع العلماء، وأعتقد من فضلتك كل ما بتسمع هذه الآيات الكريمة من سورة النمل بتتذكر هذه الواقعة. أتذكرها وأترحم على الذين لاموني على اتخاذي زميلي ووضعه موضع الشيخ للمريد أو الأستاذ للتلميذ، وأترحم أيضا على ذلك الإنسان الكبير الذي مضى إلى رحمة الله في جنته ورضوانه إن شاء الله. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.